قالت عجوز أنها حارسة أو امرأة الحارس شيء من هذا، قالت أنها ذهبت مع زوجها وراح يتزوج، كانت مع زوج، ماذا صنع؟ سكت كأنه لم يعلم ورجع، عاد إليهم في وقت آخر وإذا بها موجودة وتجهز أقوالمه وعندها أمه وعندها الأب أيضا، فقال لهم أنا بيتكم هذا ما يعجبني، قديم ولا يصلح، جيبوا لنا ترخيص بعمارته. جابوا ترخيص، قالوا أحد يهدمه، أعطاهم فلوس الهدم، جابوا شيء ولا تهدموه، كادوكم رقت بنتكم ومشوا الله. انتقم انتقم انتقم منهم، الله أشنع منه صنيعهم، أشنع منه صنيعهم، نسأل الله العافية. كلها تراهم متساهلة، شخص يجي عمره 70 سنة يترك امرأة في الخارج ما يدري شو يصير عليه، يجلس 2-3 سنين ويروح، إذا وجد عنده ولد ولا بنت ولا شيء لا هذا مصاب. ما فيش كحال إن شاء الله، إذا عرف صوته وتيقن منه 100% وهم على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يظهر فيه إشكال، لكن حسم المادة وعدم تجويزها بالكلية قفل الباب ولا أصل. والله لا، التقليد والتشابه موجود، فحسم الباب وقفل بالكلية هؤلاء. الحنفية ينسبونه له، يذكرونه معه، وين عنده مصنفه؟ ذكروا الحنفية كلهم يذكرونه عن هذا. لا لا لا لا يجزون النكاح بالأولي، وهو معتمد في بعض البلدان الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية ماشي عليه، لا أيسر وأسهل روح تدور فلان ولا علان، وحقوق الإنسان تدعم مثل هذا. شنو يرجحون؟ لأن القوانين تنظر إلى الأنسب من وجهة نظر. أكبرهم إن لم يكن موصى من قبل الأب، لكن إذا كان اعتراضه له سبب شرعي، يعني الخاطب غير كف، يعني غير كف في دينه، إذا كان غير كف في دينه مثلا، في غير كف في تجي الكفاءة في الدين والمنصب، إذا كان غير كف له اعتراض. ثم المولى المعنى، ثم أقرب عصبته ثم السلطان، السلطان معروف من يقوم مقامه، وفي هذا القاضي، القضاة هم نواب السلطان في هذا، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وكيله وإن كان حاضر ولو كان في المجلس، المهم أنه موكل من قبله فهو يقوم مقامه ويعقد عنه. شلون تستعد؟ يسأل المأذون مثلا، إيه؟ والله إذا وجد أدنى ريبة لابد أن يسأل، وسيأتي الآن مسألة الجبار وما الإجبار يأتي. إذا كان موجود لا، هو ما يتصور يعني بعيدا أن يوكله في المجلس، لكن لو كان حاضر البلد قال ما نبجعي أنا موكله في الآن والعالم. في الوكالات العامة تشمل، العامة المطلقة تشمل مثل هذا. وإذا كان الأقرب من عصبته طفلا أو عبدا أو كافرا، يعني لا تتوفر فيه الأهلية، إذا لم تتوفر فيه الأهلية زوجها الأبعد من عصبتها، يعني وكذا إن كان عاضلا، ولو كانت توفرت فيه الشروط لكنه عاضل تنقل الولاية إلى الأبعد، وما أكثر العضل.

لا نصب على الوارد على الوارد فقط كيف على الوارد فقط يعني هذا ما ورد شيء هذا ما ورد اذا انتزعوا ايش صار عليك